أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. هذا أخونا السائل إبراهيم أبو حامد، له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: البعض من الناس سماحة الشيخ عندما يسأل أين الله يقول في كل مكان، فما هو الجواب الصحيح من الأدلة الشرعية جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالواجب على من سئل أين الله أن يجيب بما أجابت به الجارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي من جارية يريد صاحبها يعتقها، فقال لها النبي: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: للذي أتى بها أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. وهذا هو الواجب، من قيل أين الله يقول: في السماء فوق العرش، كما قال الله جل وعلا: آمنتم من في السماء. وقال في الآية: آمنتم من في السماء، يعني في العلو، في جهة العلو فوق العرش. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه، الآية. والله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. معنى استوى: ارتفع وعلى، في سبعة مواضع من القرآن ذكر فيها أنه استوى سبحانه وتعالى. وأهل السنة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان يؤمنون بهذا ويقرون بأنه سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فمن سئل قيل: أين الله؟ يقول: في السماء فوق العرش. هكذا قال أهل السنة وجماعة، كما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة. ومن قال إنه في كل مكان فقد كذب الله ورسوله، وبهذا يكون كافرا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. على ولي الأمر السلطان أن يحيله إلى المحكمة، فإن تاب وإلا قتل، لأن معناه إنكار كون الله في العلو كونه فوق العرش، معناه تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا مرتدا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، يحال إلى المحكمة الشرعية حتى يستتاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب؟ هذا وعيد شديد يدل على المسرفون، أن المسرفين والكذابين متوعدون بأن لا يهديهم الله ولا يوفقهم، فالواجب الحذر، واجب التوبة من الإسراف والكذب حتى يهديه الله. من أراد الهداية فليتوب إلى الله، فليبادر بالتوبة، فليبادر بالعمل الصالح، ويسأل ربه أن يهديه. الله جل وعلا أمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتنا. فالواجب على من كان عنده إسراف في المعاصي، كان عنده كذب، عنده شيء مما يخالف أمر الله، يبادر بالتوبة، وأن يحرص على التوبة، وأن يسأل ربه الهداية، يضرع إلى الله: اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراطك المستقيم. يضرع إلى الله في صلاته وفي غيرها، في السجود، في آخر الصلاة، في كل وقت، لكن مع الحذر من الإصرار على المعاصي، فإن الإصرار على المعاصي والكذب من أسباب الحرمان، من عدم قبول دعوته ومن عدم هدايته، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة السائل إبراهيم يقول: ما حكم الإيمان بالكتب السماوية وكم عددها جزاكم الله خيرا؟ الواجب الإيمان بها إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما لم يبين يسمى، يؤمن بأن الله أنزل كتب على الرسل والأنبياء، كما قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يؤمن المؤمن بأن الله أنزل كتب على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيها العدل وفيها الشرائع، ويؤمن بما سمى الله من التوراة والإنجيل والزبور، يؤمن بما سمى الله، سماها لنا التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، يؤمن بما سمى الله وبين سبحانه والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، فما سمى الله سميناه وآمنا به نصا، وما أجمله الله أجملنا. ونقول الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله نؤمن بها ونصدق بها ونعلم أنها حق من عند الله عز وجل، لكن لا نعلم تفصيلها، إنما نعلم أنه أنزل كتبا إقامة للحجة وقطعا للمعذرة، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله العوشن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كثيرا ما يردد في أدعية أئمة المساجد قولهم في دعاء القنوت: اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبركنك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فهل هذا الدعاء جائز بهذه الصيغة وجزاكم الله خيرا؟ لا لا أعلم بأحسن، فإن ركنه لا يضام وعزه لا يرام، كل الناس عزهم دون عز سبحانه وتعالى، كلهم ضعفاء لديه، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ونور وجهه سقط له الظلمات، له نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، هو لنورهما وأقام الشمس وأقام القمر نورا للعباد، كل شيء عنده جل وعلا، هو منورهما وهو مسخر الشمس والقمر، مسخر النجوم، الذي أعطانا مادة النور سبحانه وتعالى من السراج الذي ينور به من المادة التي تجعل في السراج حتى ينور، كل هذا من فضل سبحانه وتعالى، فهو الذي نور العباد ويسر لهم الأرزاق، وله وهو الذي بيده تصريف الأمور جل وعلا، فلا يضام عزه ولا ملكه سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده، وكلهم تحت قهره، وكلهم تحت قدرته، وكلهم تحت عزه سبحانه وتعالى، وكلهم في قبضته. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل نبيل محمد يقول في هذا السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك وهوى، هل هذا الحديث صحيح سماحة الشيخ؟ لا ليس بصحيح، هذا موضوع، حديث موضوع. السفينة القرآن والسنة، هذه السفينة، السفينة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من استقام عليهما نجا، ومن تخلف عنهما هلك. وأما أهل البيت فيهم الصحيح وفيهم الصالح والطالح، أبو لهب من أهل البيت وهو من أكفر الناس، وهكذا أبو طالب مات على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصالح يرجع له الخير مثل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، مثل الحسن والحسين، مثل علي بن حسين، مثل جعفر بن محمد، ومثل العباس بن عبد المطلب بن عباس رضي الله عنه، والفضل بن عباس، وغيرهم من الصحابة ومن غير الصحابة. أهل البيت المستقيمون لهم أجرهم ولهم فضلهم، والواجب محبتهم في الله وإعانتهم على الخير والإحسان إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. حبهم دين، ومن عقائد السنة والجماعة حب أهل البيت المؤمنين، والترضي عنهم والإحسان إليهم والدفاع عنهم إذا ظلموا، هذا واجب أهل الإسلام، فيحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المؤمنين، ويترضوا عنهم ويحسنوا إليهم ويعطوهم بيت المال ما يحتاجون إليه، هذا حق. أما فاسقهم ما يعامل كما يعامل غيره، ينصح ويوجه الخير وتقام عليه الحدود، وكافرهم مثل غيره لا يحب، بل يغضب في الله حتى يسلم، كأبي لهب وأبي طالب وغيرهم ممن كفر بالله ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل نبيل محمد يقول في هذا السؤال: رجل قال: زوجتي طالق إن فعلت كذا، ثم فعل، وعندما قال هذا الكلام كان في حالة غضب، ماذا يلزمه سماحة الشيخ؟ هذا يراجع المحكمة ويبين الواقع مع زوجته ومع وليها، وتنظر المحكمة أو يكتب إلينا في الموضوع وننظر في أمره إن شاء الله. السائل نبيل محمد من صعدة في آخر أسئلته يقول: ما حكم من ينكر رؤية الله؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. من ينكر رؤية الله هو ضال مضل، لأن الله جل وعلا أثبت رؤيته وثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين بل يرونه سبحانه يوم القيامة وفي الجنة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. هكذا جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يظلمون في رؤيته، ويراه أهل الجنة ولهم اجتماع معه سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة. قد أجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أنه سبحانه يرى في الآخرة وفي الجنة، ومن أنكرها تبين لها الأدلة فإن أصر كفر. تبين لها الأدلة من القرآن والسنة فإن أصر كفر، لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس وأن يوضحه للناس، وعلى من عنده شك أن يتقي الله وأن يرجع الصواب. على من عنده شك وتردد أن يتقي الله وأن يرجع الحق. فالمؤمنون بالنص وإجماع أهل السنة يرون ربهم يوم القيامة في العرصات وفي الجنة. أما الكفار فلا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأبو أحمد عين من الرياض يقول: ما رأيكم سماحة الشيخ في بيع التورق، وما حكمه وما صفته مأجورين؟ بيع التورق لا بأس به على الصحيح، وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك. تشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد حتى تتزوج أو توفي دين عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه هذا. هذا هو بيع التقسيم، ويسمى التورق، ويسميه بعض الناس الوعد بالواو والعين، ويسميه بعض الفقهاء التورق. فهذا بيع التقسيط. فإن كان لغير البيع فإنه لا حرج فيه عند الجميع. لو اشترى السلعة السيارة إلى أجل لكن ليستعملها هذا جائز عند الجميع، أو اشترى بيتا بالتقسيط لأسفنة هذا جائز عند الجميع. لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه فأباح الله المداينة. لكن خلاف إذا اشتراه ليبيعه، اشتراه بأجل ليبيعه بالنقد حتى يستعمله في حاجته، هذا يقال بيع التورق. وبيع التقسيط لبيع المبيع بالنقد هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج فيه ولو أنه للبيع، ويسمى التورق ويسمى بعض العامة له عنده. فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة وقصدك أن تبيعها لتزوج أو لتعمر بيتا أو لتوفي دينا فهذا يسمى بيع التورق وهو صحيح. الصواب أنه لا بأس به، لأنه داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه، وداخل في قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وداخل في الأحاديث الصحيحة البيع عن الخيار إلى غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عارف ألف يقول في هذا السؤال: كيف يعامل الشخص والديه في ظلمهم لزوجته، حيث أن هذه الزوجة صابرة من أجل أن تنال محبة الله ومحبة الرسول، وزوجها يخاف إن خرج من عند أهله أن يكون قد عصى الله والرسول، وهي تقوم بكل الواجبات في البيت، والزوج لا يستطيع أيضا أن ينصح الوالدين أو أن يتحدث معهم في هذا الأمر بالرغم أنه ليس راضي عنهم في معاملتهم لزوجته بهذا الأسلوب. سماحة الشيخ يقول: وجهونا جزاكم الله خيرا. ما دامت صابرة محتسبة جزاها الله خيرا، وعليك أن تنصحهما أو تطلب من غيرك أن ينصحهما كأعمامك أو بعض جيرانك الطيبين أن ينصحوا والديك حتى يحسن إلى زوجتك، كله طيب. وإذا تكلمت معهما بكلام طيب وقلت لهما: يا والدي هذه المرأة صفتها كذا صفتها كذا، أرجو أن تحسن إليها، أرجو أن تصبر عليها، وما أشبه من الكلام الطيب لا بأس. وإذا صبرت جزاها الله خيرا، وأنت عليك بالرزق والكلام الطيب وسؤال الله أن يهدي والديك حتى ينصفاها وحتى يعرف حقها وحسن سيرتها، وأبشر بالخير، أصبر وهي تصبر وأبشر بالخير. ولكن مع هذا كله لا مانع أن تطلب من جيران طيبين أو أقارب طيبين أن ينصحوا الوالدين لا بأس، أو أنت مع والديك بالرفق والكلام الطيب تقول يا والدي يا أبي كذا يا والدتي كذا وكذا، هذه زوجة صالحة، هذه عملها طيب، أرجو أن تحسن إليها ما أشبه. ومع سؤال الله أن يهديهما وأن يوفقهما لإنصافها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يقول في سؤاله الثاني: ما حكم من ذهب لطلب العلم وأخذ معه زوجته ويكون هناك بدون عمل، حيث صاحب مكان طلب العلم متكفل لطلاب العلم لتوفير السكن العائلي والمأكل والمشرب، ما حكم ذلك؟ يقول: ما حكم من ذهب لطلب العلم وأخذ معه زوجته ويكون هناك بدون عمل، حيث أن صاحب مكان العلم متكفل لطلاب العلم بتوفير السكن العائلي والمأكل والمشرب، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان المحل طيب وسليم والمعلم من أهل السنة والجماعة وذهابه بأهله يكون لهم مكان مناسب ليس فيه اختلاط، فهذا أصل منه وأقرب إلى الخير، حتى لا يقع في الفاحشة وحتى لا تسوء حاله. فإذا كانت معه زوجته فهذا خير له، إذا كان المحل مناسبا وليس فيه اختلاط وليس فيه شر عليه ولا على زوجته، فالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم من يصلي في رمضان 24 ركعة ويقنط في صلاة الفجر ويعجل فيها كي لا يكون شاقا على من خلفه؟ يقول: ما حكم من يصلي في رمضان 24 ركعة ويقنط في صلاة الفجر ويعجل فيها كي لا يكون شاقا على من خلفه؟ وجهونا في ذلك. صلاة الليل موسعوا فيها الحمد لله، لكن 24 لا وجه لها، 23 نعم، كان الصحابة صلوا 23 وصلوا 11، 20 يسلم من كل اثنتين يوتر بثلاث ويسلم من اثنتين ثم يوتر بواحدة، أما صلاة 24 ما لها وجه شفع، لكن يصلي 23 أو 31 أو 33 أو 43 أو 39 يعني يوتر، لا بأس، لا فيها حد، ليس فيها حد معدود، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة، فإذا صلى عشرا وأوتر بواحدة يعني 11 كما كان يفعل في غالب تهجد عليه الصلاة والسلام، أو صلى 13 أو صلى 23 أو صلى أكثر من ذلك، لكن يوتر بواحدة، يوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى المصوم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والأفضل 11 أو 13، لأن هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أوتر بأكثر كما فعل الصحابة في بعض الأحيان، أوتر ب23 في عهد عمر، أو أوتر ب36 يعني مع الوتر 39، أو أوتر ب41 أو بأكثر من هذا، فكل هذا لا حرج فيه الحمد لله، لكن يصلي ثنتين ثنتين، يسلم من كل ثنتين، وأقل ذلك واحدة، أقل وتر واحدة، وفي رمضان الأفضل أن يوتر ب11 أو 13، وإن أوتر ب23 يسلم بكل ثنتين كله طيب والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم الإسراف والتبذير بالأكل والماء؟ الإسراف والتبذير لا يجوز، لا هذا ولا هذا، ربنا يقول جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا. والإسراف الزيادة في الأكل على وجه يعني يضر الآكل أو يحصل منه إضاعة المال بغير وجه، والتبذير صرف الأموال في غير وجهها، صرف الأموال في غير وجهها هذا تبذير، والزيادة فيها لغير حاجة يسمى إسراف. فالواجب على المؤمن في أكله وشربه وصنع الطعام أن لا يكون مسرفا، يصنع الطعام الذي يحتاج إليه، وإذا بقي شيء صرفه في جهات الخير، أعطاه الفقراء والمساكين لا يضيع. وأما التبذير هو تبذره في غير وجه، صرف الأموال في اللعب، في القمار، في غير في الخلا والمعاصي، كل هذا من التبذير. فالواجب أن يصان المال، الرسول نهى عن إضاعة المال عليه، والمال له شأن، فالواجب أن يصان عن إضاعة، ولا يبذر به المؤمن ولا يسرف فيه، بل يصونه ويصرفه في وجهه، في وجوه الخير، في الصدقة، في إكرام الضيف، في إعانة المعسر، في تعمير المساجد، في تعمير المدارس، تعليم القرآن والسنة إلى غير هذا. المال يصرف في وجوه الخير، أما يكون يبذر في الباطل أو يسرف فيه حتى يلقى في غير حاجة في الزبل أو في محلات أخرى، فهذا لا يجوز. الواجب أن يكون الطعام مصونا، ما فضل يعطاه الفقراء والمساكين، ولا يبذر في غير وجه. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، ما حكم من تزوج ثم دعا الله ألا يرزقه الله إلا بذرية صالحة، مع العلم بأن هذا مخالف لحديث تزوجوا الولود الودود، وجهونا في ذلك. يقول ما حكم من تزوج ثم دعا الله ألا يرزقه الله إلا بذرية صالحة، مع العلم بأن هذا مخالف لحديث تزوجوا الولود الودود؟ ما في هذا مخالف، يتزوج وسأل الله يرزقه ذرية صالحة، هذا طيب، يتزوج ويسأل ربه يرزقه ذرية صالحة، ما في هذا مخالف. استثنى سماحة الشيخ، يقول ألا يرزقه الله إلا بذرية، يسأل ربه أن لا يرزقه إلا بذرية صالحة، يسأل الله أن لا يرزقه ذرية خبيثة، طيب، يسأل ربه أن تكون ذريته كلها طيبة، مثل ما قال جل وعلا حابني منه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وزكريا، المقصود أن يكون الإنسان يتزوج زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع، يسأل ربه أن يرزقه ذرية صالحة وأن لا يهبه ذرية خاسرة، لا حرج، وش بذرية طيبة، يسأل الله أن يهبه ذرية طيبة، لا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة أختكم أم علي، لها مجموعة من الأسئلة، تقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها، أو تسافر مع أسرة أخرى صديقة لهم وهي ليست وليس معهم محرم؟ لا يجوز السفر إلا بمحرم، لا مع زوج أختها ولا مع زوج عمتها ولا غيرهم، الواجب ألا تسافر إلا مع المحرم، لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، فليس لها أن تسافر مع زوج أختها ولا مع أصدقائها إذا لم يكن معها محرم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في هذا السؤال، نجاسة الأطفال الصغار إذا نزلت على الأرض ثم جفت دون غسلها، فهل يطهر المكان بمجرد الجفاف، وهل تجوز الصلاة في هذا المكان الجاف من النجاسة؟ لا يطهر حتى يراق عليه الماء، إذا عرف محل النجاسة يراق عليه الماء، مثل ما أراق النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي سيلا من ماء، فإذا عرف محل البول يراق عليه الماء من الصبي أو من غير الصبي حتى يطهر المحل. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ، هل يجوز استخدام المواد الكيميائية والماء المغلي في الحمامات، وذلك لتنظيفها مع وجود الكائنات التي نتعوذ منها؟ تقول هل يجوز استخدام المواد الكيميائية والماء المغلي في الحمامات لتنظيفها مع وجود الكائنات التي نتعوذ منها؟ ما لم أسف في غسل الحمامات بالماء الدافي وفي المواد التي تمنع الصلاصل والصلاصل والأشياء المؤذية، لا معنى من ذلك، إذا كان المقصود من أشياء المؤذية من عقارب أو حيات أو صلاصل أو شيء يؤذيهم لا بأس، الحمد لله، لكن لا يكون بالنار، يكون بالمواد المزيلة، النار لا يعذبها إلا الله، الماء الحار اللي يقتل لا، لكن يستعملون المواد التي تبيد الحشرات لكنها مهي بنار. جزاكم الله خيرا. السائل أبو رامي له هذا السؤال، يقول سماحة الشيخ، هل يجوز خصم قيمة الدين على المعسر يقول: هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هي شروط ذلك؟ وإذا كان المعسر لا يصلي، هل يجوز ذلك أيضا؟ لا يجوز خصم الدين عن الزكاة، ولكن ينظر المعسر. وأما يعتبر دينه على معسره من الزكاة لا، لأن هذا متعات لدين لماله، لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وطعة لماله. لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من مال اللي عنده. أما الدين على المعسر فهذا ينظر فيه حتى يوفي الله عنه، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. فلا يجوز جعله زكاة، وإذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. إلا إذا كان مؤلفا، مؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر من الكبار الذين يرجى بإسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظراءهم وأن يقوى إيمانهم وأن يقتدى بهم، لأن الله جعل للمؤلفة حقا في الزكاة إذا كانوا ممن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم وقوة إيمانهم وقوة إيمان نظرائهم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: قمنا بالحج أنا والأولاد منذ عام، وفي يوم عرفة تخلفت السيارة عنا، وأدى ذلك إلى بقائنا في عرفة حتى قرب الفجر، وأخذنا سيارة، وهذه السيارة لم تقم بتوصيلنا إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فصلينا بها المغرب والعشاء قضاء والفجر أيضا، ماذا علينا في ذلك؟ وإذا كان علينا شيء فهل على الأطفال شيء أيضا؟ الواجب عليكم المبادرة إلى مزدلفة، لكن إذا كان التحلف لعذر شرعي ما حصلت السيارات تنقلكم فلا حرج عليكم الحمد لله، لأنكم معذورون. ولكن يجب عليكم أن تصلوا الصلاة في وقتها قبل نصف الليل، صلاة المغرب في وقتها والعشاء جمعا وقصرا ولو في عرفة أو في الطريق، لا تؤجلوها إلى بعد نصف الليل، قد أخطأتوا في تأخيرها، فعليكم التوبة إلى الله من ذلك. الواجب على من تأخر عن السيارات أن يصلي الصلاة في وقتها، وهكذا عند الزحمة في الطريق لا يؤخر الصلاة، يصليها قبل نصف الليل المغرب والعشاء قصرا وجمعا. وليس عليه شيء إذا فاته المبيت المزدلفة من أجل العذر الشرعي وهو تأخر السيارات وعزه عن المجيء، لا حرج، فاتقوا الله ما استطعت. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.